الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يفخر الإنسان دائما ويصير عنده تيه عجيب بانتسابه لهذا الدين العظيم الذي رضيه لنا رب العباد سبحانه وتعالى دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. دين يدعو كل واحد منا فردا أو جماعة إلى التزين والتجمل على مدى 24 ساعة. دين عجيب ينتظم حياة الإنسان كلها منذ أن تستيقظ من الصباح وتتوضأ وتغسل أطرافك للذهاب لصلاة الصبح، ثم يشترط الفقهاء لصحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فإن كان في الثوب شيء غير نظيف أو نجس تبطل الصلاة، وإن كان في البدن كذلك شيء كذلك تبطل الصلاة، وإن كان الثوب والبدن نظيفان ولكن المكان الذي سأصلي فيه غير طاهر فتسقط الصلاة ولا تصح. دين يدعوني إلى أشياء عجيبة لو علمها إخواننا في الإنسانية في الغرب ونشرناها سلوكا لتغير وجه العالم. دين يضع لك خارطة طريق عجيبة، إذا تثاءبت قاوم التثاؤب، فإن غلبك فضع بطن كفك اليمنى على فمك أو ظهر كفك اليسرى على فمك. دين عجيب بهذا المنطق وبهذه الحساسية. إذا عطست، وإخواننا الأطباء يعلمون ما هي قيمة العطاس بالنسبة للإنسان، فلتحمد الله رب العالمين ويشمتك من بجوارك يرحمك الله يا فلان، قل له غفر الله لنا ولك، أو يرحمنا ويرحمكم الله، أو يهديكم الله ويصلح بالك. هذا التعامل بين المسلم وبين آليات جسده خارطة طريق عجيبة. سبحان الله، إذا استيقظت من نومك فلك ذكر، إذا خرجت في المناسبات ولقاء الإخوة لك سبحان الله هذا التزين وهذا التجمل. سبحان الله، النظافة. يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث الرأس، يعني شعره منكوش هكذا، قال: أيدخل علي أحدكم أشعث الرأس كأنه شيطان؟ أفلا كان في بيته مشت؟ إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيبة. يصل الأمر أن تريح المصلين في المسجد إن أكلت بصلا أو ثوما. من أكل هذه الشجرة فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. سبحان الله، دين يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطردة للشيطان، الرائحة الطيبة. إذا سار الصحابة في شارع من شوارع المدينة علموا أن الرسول قد سبقهم صلى الله عليه وسلم بطيب الرائحة التي تركها. كان إذا صافح مسلما من المسلمين يقول الصحابة كأن يده خرجت من جونة عطار، يعني كأن الرسول وضع يده في قارورة عطر وأخرجها. كان نضاح المحيا، يعني نضاح المحيا يعني أثناء المعركة والتراب والغبار والناس كلها مغبرة ومطربة ومطينة من المعركة ومن تحت ما تثيره سنابك الخيل، تجد الرسول صلى الله عليه وسلم نضاح المحيا يعني كأنه خارج من اغتسال من الحمام لتوه. سبحان الله، لا يرى إلا نظيفا، ما حطت ذبابة على جسده الشريف قط. سبحان الله، اللي يتكلم عن هذا الرجل الذي يسير في طريق فرأى غصبا فيه أشواك فكسره وقال أنحي هذا عن طريق المسلمين كي لا يشتبك في ثيابه أو يؤذيه. قال الله: عبدي نحيت الشر عن طريق المسلمين، وأنا أقطع عليك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. مجرد غصب شوك ينكد على العالم. الإسلام لم يأمرنا بالتزين والتجمل الظاهري فقط، لا، هذا من باب أن أراك وأتراني، وأنا وأنت قد نقضي يعني ساعات طويلة في إصلاح المظهر، لكن الإسلام اهتم جدا بإصلاح المخبر. فنهانا عن الحسد وعن الكبر وعن الرياء وعن العجب، سبحان الله العظيم. فكان المسلمين لما عاشوا طهارة الظاهر والباطن، الله عز وجل لما يعني والله راقبت التاريخ وأنا أرقب تاريخ الشعوب وجدت مثال بسيط، وهذه معلومة لي قبل أن تكون لكم. وجدت خلفاء بني العباس هم الجماعة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عملوا شيء كبير للإسلام لكن كان فيه شيء من الجبروت أحيانا أو غالبا. وجدت أن الهادي عاش يعني خليفة ومات مسموما وله من العمر 22 سنة، 22 سنة عمر مات. هارون الرشيد عاش 45 سنة، ابنه الأمين عاش 27 سنة. سبحان الله، الواثق عاش 36 عاما، لا إله إلا الله. المعتصم كذلك. هارون الرشيد ربما هو يعني أو المتوكل ربما أكثر عاش، أو المأمون ابن هارون الرشيد عاش 48 عاما، يعني 9 من الخلفاء لم يقبل أحدهم 50 سنة. وتعجبت، قلت إن هؤلاء يبدو أن غالبية الشعوب التي كانوا يحكمونها كانت صالحة، فقصف الله أعمار حكامه مبكرا. يبدو أن أحفاد هؤلاء الشعوب أساءوا للدين، فأطال الله أعمار من يمسك برقابه، لأن الظالم هو صوت الله يؤدب به من يشاء من عباده. الله لما ينتقم من عباده يأتي لهم بهؤلاء. يقول الله في حديثه القدسي فيما ذكرت لكم من قبل: أنا ملك الملوك ومالك الملك، أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، إن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. إذن القضية أن جمال الظاهر يجب أن يتبعه جمال الباطن. سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها، ما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم أيهم أحسن عملا، فيأتي من يخرب هذه الزينة. فكان فرعون وهامان خربوا هذه الزينة على شعب مصر، وكان كسرى ومن معه ويزدجرد وغيره سبحان الله خربوا هذه الزينة على فارس والعراق، وكان هرقل في الروم يخرب هذه الزينة على أوروبا وعلى نصارى الشام سبحان الله. فالله يرسل هذه الفقاعات يعني لأن تستفيق الأمم من غفوتها وتعود إلى رب العباد سبحانه وتعالى كيفما تكون يولى عليه. إذن قضية التزين دي قضية مهمة، قضية خطيرة. يقول أبو بكر رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون جميل الثوب، حسن الثوب، حسن النعش، يعني يلبس حذاء نظيف. انظر إلى سؤال أبي بكر في أي مكان. لم يسأل أبو بكر هذا السؤال وهو يعيش في جنيف ولا في أوسلو ولا في أيسلندا أو في هذه المناطق التي ليست فيها أتربة ولا غبار، لا، يعيش في المدينة، أرض، صحراء، أتربة، غبار، رمال، حمأة، طين. وأبو بكر يسأل عن وضع النعل النظيف. إذن هذا السؤال هل ينم عن نظافة لسان أبي بكر أم عن نظافة قلبه؟ اللسان النظيف من أين يأتي بالكلمة النظيفة؟ من قلب النظيف. لما تجد صحفي أو إعلامي له عمود كل يوم، كلما أصابه إمساك أو إسهال أخرج علينا مقالة سبحان الله تقطر رائحة خبيثة تلوث أو تصيب آذاننا وأعيننا بنجاسة. والمثقفين العرب عندهم عقوق للقرآن عجيب، تجد يستشهد في مقاله يقول الكاتب الفنزويلي كذا ويقولها من دوي كذا ويقول ولدي ورانت كذا. أما إذا قلت له: يا أخي طعن قولك مرة بكلام بكلمة لأبي ذر أو كلمة لأبي هريرة، يتمعر وجهه كأنك سبقت أمة سبحان الله، عنده كراهية. ولذلك أنا أعظ أحبتي في الله إخوة وأخوات وأبناء وبنات ألا تجعل أبنائك يقرأوا مثلا للعلمانيين العرب، لا تجعله يقرأ كتب طه حسين، لا، قبل أن يقرأ كتب مصطفى صادق الرافعي، لا تجعله يقرأ لعلي مبارك، لا، اجعله يقرأ مثلا الدكتور محمود شاكر مثلا إذا أردت أن تفتح لابنك قراءته. لا تجعله يقرأ الأغاني للأصفهاني، لا، اجعله يقرأ أعلام الموقعين من القيم، عدة الصابرين، اجعله يقرأ سبحان الله هداية الحيارة لابن تيمية، اجعله يقرأ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبو الحسن الندوي، هذا الرجل الذي من آل البيت وكتب سبحان الله للإسلام يعني ما كتب ودافع ما دافع بالعربية وبالهندية سبحان الله. يعني أنا أريد أن تثبت أقدام أبنائك على قراءة صحيحة من البداية كي لا يلوث فكر الولد بهذه الملوثات. لا تجعله يقرأ عن هذه الملونات، لأن الإسلام من عظمته أنه كالماء، عظمة الإسلام أنه ماء، الماء صافي، الماء صافي، إن أضفت إليه سكرا لم يصبح ماء، ولو وضعت فيه ملحا لا يصبح ماء، ولو وضعت فيه لونا لا يصير ماء. ولذلك أبعد أولادك عن التلون بأسماء معينة. لماذا؟ لأن الإسلام في دار الأرقم كان صافيا وظل صافيا طوال القرن الأول كله، القرن الأول كله كان الإسلام صافي نقي كتاب وسنة. جاء بعض الناس فأضافوا للإسلام حلقات ذكر اسمها رقص ديني أو تسميها ما شئت، والآن في فرق للمنشدين تحت عنوان أن ده إنشاد ديني لا علاقة له بدين الله. تخيل واحد مهمته ينشد سبحان الله فقط، وآخر لون الإسلام بأن صعب على الناس المسألة، إن رأى لحيتك قصيرة اتهمك بالفسوق، إن رأى ثوبك طويلا سبحان الله اتهمك بالكبر، ان رأى سبحان الله انك حركت اصبعك او لم تحرك اصبعك او امسكت هكذا او اسبلت هكذا يضعك تحت قوانين وعناوين مقطبا جبينه لسانه اطول من لحيته سبحان الله. وسمى الاسلام مسمى اخر. الاخرين في اعلامنا هذا ليبرالي وهذا اسلام علماني وهذا اسلام سياسي. الاسلام الذي اعرفه هو كتاب ربنا وكلام نبينا. لا تلون الاسلام، وعلم ابنك الا يلون ولا يوضع تحت عنوان جماعه. ان ولاء اصحاب الجماعات لجماعاتهم اكثر منهم ولاء لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كارثه دون ان يدري. وربما هذه الجماعات جماعات صالحه واغلبها بفضل الله صالحه طالما وفق الكتاب والسنه، لكن يجب ان يقتنع صاحب الجماعه انه ليس المتحدث الرسمي باسم الاسلام. زينوا دنياكم بدينكم، جملوا هذه الدنيا بدينكم، لا تطلقوا الدنيا حتى يتزوجها الاخرون. لا داعي لعقوقنا لكتاب الله وسنة حبيبه، بل يجب علينا أن نبر هذا الكتاب ونبر هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الذي ندعو الله أن نحشر على حوض الكوثر لنشرب من يده شربة لا نظمر بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، حتى في المشارب الفقهيه والالوان الفقهيه الجميله في كتاب في هذا الدين العظيم، تنظر الى الاربعه الكبار من عمداء مدارس الفقه، الى ابي حنيفه النعمان، والى امام دار الهجره مالك بن انس، والى الحسيب النسيب من آل بيت النبوة محمد بن إدريس الشافعي، وإلى الإمام أهل السنة الإمام أحمد، تجد أن كلامهم معطر وأن أسلوبهم مزين وأن أعمالهم مجملة. بماذا؟ بكتاب وسنة. يذهب الشافعي إلى الكوفة بعد أن قضى أبو حنيفة نحبه، أبو حنيفة مات، وقف الشافعي في مسجد أبي حنيفة ليصلي، فقنت في صلاة الوتر. الناس أهل العراق يرقبون الشافعي، هذا الذي ترك العراق وذهب إلى مصر، عاد يزور أهله وأحبابه في العراق. فتعجب أهل العراق من الشافعي، كيف يخرج الشافعي في صلاة الوتر؟ القنوت في صلاة الوتر هذا عند الأحناف. قالوا أنا يضحكوه أهل العراق، وأهل العراق لهم عراء وقرارات. اللهم فك كرب العراق وفك كرب المسلمين جميعا. يقولون أنسيت مذهبك يا إمام؟ تفيه مش واخد بالك ولا إيه؟ يتبسم ويقول احترمت رفات أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في هذه البلد. ثم يقول كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. تيجي شوية للمان قرأوا صفحتين وسمعوا شريطين وحضروا محاضرتين فصار إمام أهل السنة. يقول لا، هم رجال ونحن رجال، والله أشك أنكم عيال أساسا. أنتم لا تصلوا يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ سبحان الله. الإمام أحمد يتتلمذ على يد الشافعي، والشافعي يتتلمذ على الامام مالك. الشافعي عنده 9 سنوات يجلس في اول صف في المسجد النبوي عندما ارسلته امه ليتعلم من مالك. كان يقول كنت لا اشرب الماء امام مالك هيبه منه، واذا صفحت الورقه، يعني يقلب الورقه، صفحتها صفحا رقيقا حتى لا اؤذي مسامع امام المدينه في مالك رضي الله عنه. ومالك كان لا يخرج عليهم الا مطيبا معطرا. ويسال الرجل في حلقه مالك اقسمت على زوجتي انها طالق ان لم تكن اجمل من القمر. اجاب مالك زوجتك طالق لا اجمل من القمر احد. يعني لا مالك لا راى نيل ارمسترونج ولا دخل وكاله ناسا ولا راى ان القمر مليء بالبلاوي ولا يصلح للحياه، لكن المهم القمر في هذا الوقت كان اجمل شيء. رفع الشافعي يده وقال يا امام، 9 سنوات اسمع الكلام، 9 سنوات يا امام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، نسيت بقيتها يا امام، انا نسيت بقيه الصوره. انظر الى الادب، هو الامام الشافعي حفظ القران في 7 من عمره لكن يدعي امام مالك انه نسي بقيه الصوره. يقول مالك لتلميذه: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فيقول الشافعي: اوليس القمر يا امام؟ انظر الى الادب، بالله عليه، يعني لما تجيب رئيس جامعه اهبل مثقف علماني من هذا الزمن ولا يحفظ حتى لا يتم لنا الفاتحه لا اله الا الله، وانظر الى الشافعي من 9 سنوات يحاجج مالك بادب، يقول له اكمل لي السوره، لقد خلقنا الانسان في احسن وليس القمر. فيرفع مالك راسه، اين السائل اللي بيسال ان مراته وزوجته طالق هذه؟ يقول: نعم يا امام. يقول: زوجتك غير طالق، هي اجمل من القمر، بارك الله على الله. رقتها روح لا اله الا الله. هذا الشافعي سبحان الله، ياتي الامام احمد ليتتلمذ على يد الشافعي. وبعدين راى الشافعي فيه خيرا كبيرا، دول العلماء بالرجال فما رضى احمد، فذهب الشافعي ليعوده، فوجد الشافعي ان تلميذه مريض مرضا يخشى عليه من الموت. عاد الشافعي مع تلاميذه يقول: اخشى ان مات احمد يموت جزء كبير من العلم معه. الكلمة تصل للإمام أحمد فيتحامل على صديق له، ويعود الشافعي مريضا خوفا على أحمد. فلما علم تحامل وذهب ليعود شيخه، فلما رآه الشافعي فرح، فقال قولته الشهيرة: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. جاء زمن لا يعلمه إلا الله، كان من 5 قرون كان يصلى في الأزهر وراء 4 أئمة، يقف الإمام: من هنا حنفي؟ يقف بعض الناس: تعالوا صلوا خلفي. يقف الإمام الذي يليه الظهر أو العصر: من مذهبه؟ مذهب المالكية. طائفة من نحن يصلون خلفه. ثم سبحان الله، ده في زمن القبح، لا اقول القبح الفقهي ولكن القبح الفكري، عندما تتضعضع الهمة وتضيع الشعوب بعيدا عن حقائق التزين والتجمل بكتاب الله. كتاب جمعنا ودين سبحان الله يظلنا كلنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام. أريد أن أقول: الإسلام كالماء، إياكم أن تلونوه. منذ أن لونا الإسلام نحن ضعنا يمنة ويسرة، وما عليكم إلا أن تتبعوا العلماء الربانيين الناطقين بحقائق الكتاب والسنة، وإياكم أن تجروا إلى معارك جانبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا. اللهم كن مع ابنائنا في غزه يا رب العالمين. اللهم ثبتهم يا اكرم الاكرمين. اللهم حنن قلوب الشعوب والحكام عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم لم شمل المسلمين واجمع كلمه المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فارد الله مسوءه اليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا اكرم الاكرمين، واخرجنا من الدنيا موحدين سالمين غانمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أيوة وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أخشى أن يقال إن الشيخ يقول إن الإسلام كالماء لا لون ولا طعم ولا رائحة. ليس هذا هو ما نقصده حرفيا. نقصد أن الإسلام في منابعه الصافية عبارة عن كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما يضاف عليه بعد ذلك فهي اجتهادات علماء يخطئون أو يصيبون، أو يفتح على أحدهم مرة ويغلق عليه مرات. يعني لما قيل للإمام مالك في المدينة ممن نأخذ العلم يا إمام؟ احنا عايزين حد، احنا في المدينة نأخذ منك العلم. طب خرجنا من المدينة، قال إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس تلميذه. يقول ده ما يفهمش شيء، ده أنا مربيه كده، ده كان بيرضع وأنا وضعته على حجري سبحان الله. طارت الكلمة إلى مصر، وصلت مسامع الإمام الشافعي. الشافعي عشان مربى على يد مالك والعلماء، مش يقول للناس في مصر خدتوا بالكم من الكلام؟ شوف الشافعي المالك قال ايه؟ قال الإمام يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ يضع الناس مواضعها. ليه؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ في ناس ما شاء الله طالعين في الموضوع جديد، فتحت لهم الفضائيات، ينقلوا كلاما من كلام العلماء بالنص بآرائهم، ثم يقول وأنا أرى. يا أخي انسب الكلام لقائله. رحت في دولة مجاورة قلت أفتح كده أشوف الإعلام الديني يعني إلى ما وصل، لقيت واحد ممن تفتح لهم القنوات هذه الأيام فسر الآخرة بالكيمياء وعلامات الساعة بالفيزياء وسبحان الله، أسأل الله السلام. يا ابني ما تحطش الآخرة والغيبيات تحت الميكروسكوب، ما ينفعش. وبعدين أول ما أشوف وجه الواحد المتكلم أعلم أن ده ابن شيخ والله ابن الكتاب. مين أبوه، الشيخ ولا الكتاب؟ ابن الكتاب ده طفل أنابيب ما عندوش عاطفة، لا عاطفة علم ولا إحساس بالعلم. ابن الشيخ باين واضح انه تربيه شيوخ، تربيه علماء زي مالك والشافعي واحمد، جلسوا عند اقدامه وتعلموا، ده تعلم من الكتاب فخرج جامدا. ففوجئت بانه يقول اراء محدده يعني على لساني معروفه انها منسوبه لي. طيب، فنظر محدثي الي مبتسما عايز يعني يشوف تعليق يعني. قلت ابدا يا ولدي، يا اياته العير انكم لسارقوه، يعني احنا هنعمل ايه؟ طيب لما تسرق الافكار مصيبه، طب نسيبها لاصحابها من باب الامانه، ولان قال فلان ده من الواجب. كان ليا برنامج زمان من 10 سنوات في قناه البحرين اسمه كونوا ربانيين، وجيت بواحد في قناه قريبه كده سبحان الله طالع كده وقد اخترت لكم برنامجا جديدا كونوا ربانيين. طب يا عم جزاك الله خير وبركه، يمكن عايز يعمل مدد يعني ولا شيء ولا طواف، خير وبركه، بس يا اخي انسب من باب الامانه، قال فلان قال فلان سبحان الله. ولذلك يعني ايه الاسلام كالماء؟ انا لا احب اذا ابنك لم ينتسب الى جماعه معينه يبقى حافظ عليه هكذا، خليه كده في طعم الماء، ياخد ايه كالنحله، يروح عند الجماعه الدراويش الصوفيين يقعد معاهم بس ياخذ منهم ايه؟ كلام الطيب، ذكر الله، الصلاة على رسول الله، طيبة القلب، التواضع، الامل. ما شاء الله اخواننا الدراويش عندهم امل كبير خالص، يعني ما شاء الله خير وبارك، خذ منه هذا. روح عند الاخوة التانيين، ها خلي بالك، خذ منه، ما تاخذش منه لا تخطيب الجبين ولا تكفير الناس ولا تفسيق الناس ولا تدخل، يعني نريد ان نقول اوقفوا محاكم التفتيش. ما تدخلش المسجد تعمل مفتش وتوزع مفاتيح الجنة والنار. ده ثوبه يجرجر في الارض يجره في النار يوم القيامة. يا ابن الحلال، هو الري ما عندوش الا الثوب ده، خدها من هذا. ابو بكر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت العقبين في النار، عارف الرسول دي كده. الجماعة القرشيين زي الأوروبيين عملوا الناس طبقات. الطبقة طبقة الصفوة النخبة والإيليت دول لازم تعرفهم من طول ثيابهم. كان الوليد وأبو جهل وعمر بن العاص وأمية لما يلبسوا ثيابهم تجرجر في الأرض، ده دليل الايه؟ الغنى والثراء. بلال وعبد الله بن مسعود وابن مكتوم وعمار بن ياسر دول يلبسوا ايه؟ ثياب تحت الركبة عشان دول يظهر انهم ايه؟ عبيد درجة ثانية. فالاسلام عشان ينهي المسألة الرسول قال ما تحت العقبين في النار، يعني انت يا وليد وانت يا ابو جهل قصر ثوبك شوية. ابو بكر حصل له ذعر، قال يا رسول الله ان ثوبي ينزل من حقوي، يعني انا وسط، كان ابو بكر نحيف، فكان الثوب الازار بتاعه ينزل من وسطه فيجرجر في الارض، هل هذا من الكبر يا رسول الله؟ يعني انا مع الجماعه دول اللي مش هروح النار؟ قال يا ابا بكر انت ممن لا يصنعك الكبر. فهمنا القضيه ولا مش فاهمين؟ نايمين ولا صحيين؟ فهمانين؟ الحمد لله رب العالمين. المهم سبحان الله، فيعني لا اله الا الله. ما هو الراجل دخل في موت عبد الملك بن مروان، فدخل اعرابي لا يعرف من اللغه شيئا، فوقف كده ليه الناس كلها في دمشق واجمه خير، قالوا ده امير المؤمنين مات. قال يا مات الخليفه ايها الثقلان. قالوا يا سلام، ده شاعر عظيم جدا، ده نعى الخليفه للايه؟ للانس وللايه؟ وللجن. والثقلان اللي هم الايه؟ اسمعوا بقيه القصيده. اكمل يا رجل، قال احنا نستمتع بقصيده الرثاء. الرجل هو دي اخر ما عنده. قال مات الخليفه ايها الثقلان. قال اكمل. قال فكانني افطرت في رمضان.